يقول هل تكرار العمرة عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الناس يذهب إلى التنعيم إلى آخره. عليه دليل عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعائشة بقيت مدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغت من حجها أحرمت من التنعيم، وسئل عنه ابن عمر فرأى أنه لا بأس به، وثبت ذلك أيضا عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم، لكن الوارد عنهم أنهم لم يكونوا يجمعون في السفر أكثر من عمرتين، وأنهم كانوا يؤخرون ما بينهما حتى يكثر الشعر، هذا الموافق لهدي الصحابة. أما أن يأتي كل يوم بعمرة فهذا فيه نظر شرعي، لكن إن جاء بعمرتين كأن يتقدم في التمتع ثم يحل ثم يأتي بعمرة بعد 10 أيام، أو يأتي بحجه مع عمرة ثم يأتي بأخرى بعد حجه، فهذا الآثار تدل عليه، وآثار الصحابة هي الدالة على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عنهم شيء اتبعناهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.